بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت. تقدم لنا ثلاثة من أصحاب السدس السبعة، وفي هذين البيتين اثنان، الرابع والخامس، ويبقى السادس والسابع إن شاء الله نأخذها. فالصنفان باختصار: بنت الابن مع البنت، أو بنات الابن مع البنت، أو بنت ابن ابن مع بنت ابن. بنت الابن مع البنت، بنت الابن النازلة مع بنت الابن التي أعلى منها. الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. صاحبة السدس تكون واحدة أو عشر، بنت الابن أو الأخت لأب، والتي هي معها لازم أن تكون واحدة فقط. إذا صارت أكثر من واحدة ما أخذت بنت الابن ولا الأخت لأب السدس. إذن هذان الصنفان هما بنت الابن أو بنات الابن أو بنات الأبناء مع البنت أو مع بنت ابن أعلى منها أو منهن. والأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. صنفان. قد تكون بنت ابن مع بنت، وقد تكون بنات ابن مع بنت، وقد تكون بنات أبناء مع بنت، وقد تكون بنات أبناء أبناء مع بنت ابن أعلى منهن. وصاحبة السدس قد تكون واحدة، وقد تكون عشر، وقد تكون عشرين، وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون لأب واحد، وقد تكون لعشرة أبناء. عشرة أبناء كل واحد عنده عشر بنات، ويشتركون في السدس مئة. ولا بد أن يكن أو تكون إذا كانت واحدة مع بنت وارثة النصف، لأجل أن تأخذ أو يأخذن السدس يكملن الثلثين، تكملة الثلثين. بنت ابن مع بنت، بنت ابن ابن مع بنت ابن، بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن أعلى منها. حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ثلاث نسوة، من يستفتون؟ يذهبون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فعرضوا عليه القضية، فقال للبنت النصف، النصوص عليها في كتاب الله، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللأخت النصف، منصوص عليها في كتاب الله، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، وإن كان رجل يورث. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف، آخر آية في سورة النساء. فاستدل رضي الله عنه بآيتين من كتاب الله، وأعطى البنت النصف وأعطى الأخت الشقيقة النصف، وقال لا أجد لبنت الابن في كتاب الله شيئا. واذهبوا إلى ابن مسعود فسيوافقني، ليس نهاية فتواي لكم، اذهبوا إلى ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبروه بما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رضي الله عنه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن اتبعته لا أوافقه، أني عندي فيها علم. قالوا له إن أبا موسى قال لنا اذهبوا إلى ابن مسعود فسيوافقني، فهل توافقه؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم، ولا يجامل بعضهم بعض على حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ضللت إذن إن اتبعته، وأمير أبو موسى ومرشد ومعلم، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قضاء أبي موسى ولا غيره. للبنت النصف في كتاب الله، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة ما بقي. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابيان رضي الله عنهم ماذا يعملون، رجعوا إلى صاحبهم الأول إلى أبي موسى فقال هذا كلام ابن مسعود، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا أعلم مني وأفقه، وإن كان رضي الله عنه طوله بقدر قامة الرجل الجالس الطويل إذا وقف مع واحد جالس صارت رؤوسهم مع بعض رضي الله عنه. ودقة ساقيه كالسواك. ما ضره هذا؟ تعجب الصحابة رضي الله عنهم لما حركت الريح ثوبه فبدأ ساقاه كالسواك. قال: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما والله أثقل في الميزان من جبل أحد. اللهم صل على محمد. عالم جليل من علماء الصحابة. وما ضره أنه كان يرعى الغنم. لما قال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأنه رقى على رأس أبي جهل وقطع رأسه من رقبته وذهب به مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قضاء ابن مسعود رضي الله عنه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، لأن الله جل وعلا أعطى البنتين الثلثين. ما وجد بنتين، بنت لها واحدة تأخذ النصف. قال: والسدس تكملت ما يخص البنتين، السدس لها ما تيسوين فيه. وأعطى ابن مسعود الأخت ما بقي تعصيبا. قال الناظم: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، بشرط أن تكون مع البنت فقط وليس معها أخ لها أو ابن عم لها في درجتها أو أعلى منها. إن كان معها من هو أعلى منها أو مساو لها فإنه يمنعها حينئذ. إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، يعني تابعة للبنت. وهذا ليس خاص بالبنت الصلب مع بنت الابن، بل حتى وإن تنازلا، يعني بنت ابن مع بنت، بنت ابن ابن مع بنت ابن، بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن، وهكذا مثالا يحتذى. كل ما أتتك بنت واحدة معها بنت ابن فأعط البنت الابن واحدة أو عشر أو مئة، أعطها السدس. ويتصور أن يكون عشر، ويتصور أن يكون مئة. يكون الرجل له عشرة أبناء أو عشرين ابن من أمهات شتى، ولكل واحد من هؤلاء الأبناء عشر بنات أو أكثر من أمهات شتى، يستوين. وآباؤهن ماتوا قبلهن، وتوفي الجد ولم يخلف إلا بنت واحدة، ومئة بنت ابن. فالبنت الواحدة تأخذ النصف بنص القرآن: يوصيكم الله في أولادكم، الآية. وبنات الابن المئة أو أكثر من ذلك يأخذن السدس تكملة الثلثين، لأن الله نص وذكر على أن للبنتين الثلثان. فلم يوجد بنتين وإنما وجد بنت واحدة وتكميل من بنات الابن يشتركن في السدس المكمل للثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، أخت مع أخت بالأبوين ليست مساوية لها ولا مثلها، أخت ماذا تكون؟ أن تشترك مع الأخت الشقيقة أخت لأب. قد يقول قائل ألا يكون غيرها؟ لا، ما يتأتى أن يكون، لأنها أخت مع أخت لأبوين، أخت لأبوين منصوص في كتاب الله بأن لها النصر، وهذه أخت لأب تأخذ معها السدس تكملة الثلثين بشرط أن لا يوجد معها معصب ولا يمنع المشارك، ما يوجد معها معصب، والمعصب هو أخوها وليس ابن عمها، هذه ما تتأتى مع ابن عمها لأنها أخت، وإنما بنت الابن هي التي تكون مع أخيها أو مع ابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها. وهكذا الأخت من الأب تأخذ مع الأخت الشقيقة السدس بالأبوين مع الأخت التي بالأبوين يا أخي، أخي أخي التصغير، والتصغير يأتي لمعان كثيرة منها التمليح ومنها التقليل ومنها التحقير ومنها التهويل والتخويف ونحو ذلك. يا أخي أدلتي، بشرط أن تكون الأخت الشقيقة أخذت النصف، أما إذا لم تأخذ الأخت الشقيقة النصف فإن الأخت لأب لا تأخذ لأنها تأخذ مكملة لها. أما إذا وجد مانع من أخذ الأخت الشقيقة للنصف فإنه يمنع الأخت من الأب من باب أولى. وهذه الأخت من الأب قد تكون واحدة وقد تكون عشر وقد تكون عشرين وقد تكون أكثر من ذلك، يكون الرجل المرأة مثلا مات وله أخت واحدة شقيقة وله أخوات من الأب من أمهات شتى عشرين، فيشتركن في السدس تكملة الثلثين اللذين للأخوات. إذن تقدم لنا من أصحاب السدس من؟ الأب والأم والجد ثلاثة، والرابع بنت الابن أو بنات الابن مع البنت، والخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. اقرأ. قال الشارح أقول الرابع مما فرضه ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين إجماعا لقول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لا أقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني الذال المعجمة يعني المنقوطة، ليس الدال بالمهملة وإنما هي بالذال المعجمة. نعم. مبني للمجهول أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه كل بنت، كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين، العالية التي أقرب منهن. وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر فإنها تسقط، بنت ابن مع بنتين يعني تكمل مكمل الثلثين، لأن البنات الثنتين يأخذن الثلثين، فلا يبقى لبنت الابن ولا لبنات الابن شيء. نعم. إلا إذا كان معها ابن ابن يعصبها، يعصبها فإن تكون عصبة كما سيأتينا، الأخ المبارك والأخ المشؤوم، وسنأخذ له أمثلة. نعم. والخامس ممن فرضه السدس الأخت من الأب أو الأخوات من الأب، يعني سواء كانت أخت واحدة أو أخوات، أخت واحدة أو عشر أو عشرين أو أكثر من هذا، أخوات لأب مع أخت واحدة شقيقة، أما إذا كنا أخوات لأب مع أختين شقيقتين فلا تأخذ الأخوات لأب حينئذ شيء، إلا إن وجد من يعصبهن من إخوانهن. نعم. أو الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة من الأبوين، فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا قياسا على التي قبلها، فإن كان فيها أختان فأكثر لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات للأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. أقسم، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، بنت وبنت ابن وابن ابن، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ولبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الباقي تعصيبا، أليست هذه صاحبة السدس؟ لا، هذه عصبة، أصبحت عصبة مع أخيها أو ابن عمها. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن عم، المسألة من ستة، للبنت النصف واحد، الصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي اثنان، لابن العم تعصيبا، هذه انفردة أخذت السدس لأنه ما وجد معها معصب. هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، أنزل منهن، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنات الابن الثلاث سواء كنا من أب واحد أو من ثلاثة أبناء، لهن السدس تكملة الثلثين، ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وعم، المسألة من ستة، لبنت الابن العليا النصف ثلاثة، ولبنت الابن النازلة أنزل منها السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن، أربعة، بنت ابن ابن ابن، وعشر بنات ابن ابن ابن ابن، خمسة. المسألة من ستة، لبنت الابن في الدرجة الرابعة النصف ثلاثة، ولبنات الأبناء العشر في الدرجة الخامسة لهن السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، للبنتي الابن الثلثان اثنان، ولأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وبنت الابن الأخرى ما لها شيء لأنها استغرقت الثلثين. البنات ما يعطينا أكثر من الثلثين، وقد استغرقت ما بقي لها شيء. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، أخوها وابن عمها وأخت شقيقة. المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان اثنان، ولبنت الابن النازلة مع أخيها أو ابن عمها قد يكون هو زوجها الباقي تعصيبا، وليس للأخت الشقيقة شيء، وهذا يسمى الأخ المبارك. لولاه ما ورثت، لولاه ما ورثت، كان تأخذ البنات الثلثين وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، لكن لما وجد أخوها هذا صار عصبة هو وإياها فعصبها، فأخذوا ما بقي بعد البنتين وهم أقدم من الأخت الشقيقة في التعصيب. هذا يسمى الأخ المبارك، قد يكون أخ وقد يكون ابن عم وقد يكون مع كونه ابن عم زوج، إذا اجتمع أنه زوج وابن عم ومبارك نور على نور. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت شقيقة. بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن العليا السدس الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وليس لبنت الابن النازلة هذه شيء لأنها استغرقت الفروض. هذه النازلة معها أخوها تأخذ ما بقي وتسقط الأخت الشقيقة. فعرفنا أن البنت بنت الابن وإن نزلت تأخذ السدس بشرط أن تكون مع بنت وارثة النصف، هلك هالك عن أب وبنت وبنت ابن، عن أب وبنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للأب السدس فرضا، وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ويبقى كم؟ واحد يأخذه الأب أو العم، الأب يأخذه تعصيبا، فهو يأخذ بالفرض سدس ويأخذ تعصيبا واحد، ما يقال له سدس، الباقي واحد، فيجتمع له ثلث. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن مساوي لها، بنت وبنت ابن وابن ابن، كم من اثنين؟ احسنت، للبنت النصف واحد، ولبنت الابن وابن الابن الباقي واحد تعصيبا، للذكر مثل حظ الانثيين. هذا يسمى اخ مبارك ولا لا؟ لا، لأنها ترث به وبدونه. هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد وللعم الباقي تعصيبا وليس فيها سدس. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن عم لأب، أختين شقيقتين وأختين لأب وابن عم لأب، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم، والأختان لأب ما يأخذنا شيء. لما؟ لأنه استغرقت الفروض ولا بقي لهن شيء والباقي تعصيب. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وعم، أختين لأب وأخ لأب وعم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأب مع أخيهن الباقي تعصيبا، وهذا يسمى أخ مبارك. أخ مبارك. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، أخت شقيقة وزوج وأخ لأب وأخت لأب، المسألة من اثنين، للأخت للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وأخت لأب ما أخذت. لما؟ ألا تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ حرمها أخوها، هذا الأخ المشؤوم، لولاه لورثت. هالك عن أخت شقيقة مع زوج وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. لو وجد معها أخوها حرمها من الميراث، لأنها تكون استغرقت الفروض وهي لا تعطى تعصيب زايد على الفروض. هالك عن أخت شقيقة، وبنت أخ لأب، وابن أخ لأب، أخت شقيقة وبنت أخ لأب وأخ لأب وابن أخ لأب، ابن أخ وبنت أخ، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة واحد، وللابن الأخ لأب الباقي تعصيبها، وبنت الأخ ما تأخذ، ليست كبنت الابن، لا بنت الأخ ما تأخذ من ذوي الأرحام. فالأخ المبارك الذي لولاه لما ورثت كما تقدم، والأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت لكن هو حرمها من الميراث، وجوده حرمان لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.